قبل الصحابة، والمراد جميع الناس مسلمهم وكافرهم. والذي يدل لذلك ما في هذا الحديث، وقوله إن أحدكم، لم نخصص الصحابة ولا المسلمين فقط، لأن ما بعدها ليس تكليفا شرعيا بل إخبار عن حال الإنسان عموما من المسلمين وغير المسلمين. إن أحدكم يجمع خلقه، لأن أحدكم تارة تذكر هكذا فتكون خاصة بالمسلمين، متى؟ إذا كان الذي بعدها تكليفا شرعيا، لأن المسلمين هم المخاطبون بالتكاليف الشرعية دون غيرهم، إذ أن الكافر غير مخاطب حتى يسلم. لكن هنا نقول هي العموم تشمل كافة الناس، لأنها إخبار عن حال الإنسان. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، انظر لفصاحته صلى الله عليه وسلم وبلاغته، يجمع خلقه وكأنه كان متفرقا فيجمع. قيل إن هذا كناية عن التقاء ماء الرجل والمرأة، وقد قال بذلك النووي كقوله تعالى من ماء دافق، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. فاجتماع خلقه يعني اجتماع ماء الرجل والمرأة، وقيل غير هذا، وقيل غير هذا. فلقد روى الإمام الطبراني في معاجمه الثلاثة، وقال عنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال ثقات، والحديث حسن الإسناد، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عضو وشعرة منها، انتبه، طار ماؤه في كل عضو وشعرة منها حتى إذا بلغ 7 أيام انحدر ماؤه في الرحم. عجيب، إلى آخر الحديث. ثم قال: إلا آدم، هذا يستثنى منه من؟ آدم عليه السلام. فالرجل إذا وضع ماءه في المرأة فإنه يتفرق في كل عضو وشعر من المرأة، ثم بعد ذلك بعد 7 ينحدر إلى الرحم فيستقر. وهذا شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وآمنا وأطعنا. هذا هو الجمع. انظر بعد التفرق كيف يكون في جميع أعضاء المرأة بعد ملاقاة ماء الرجل، ثم بعد ذلك يجمع هذا الخلق. وعلى هذا يكون حديث مالك بن الحويرث مفسرا لقوله: يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. نطفة الأصل فيها في اللغة الماء القليل، تقول نطفة من ماء، وجمعها نطاف، يمكث 40 يوما نطفة، 40 يوما منذ وضعه، ثم يكون علاقة مثل ذلك، تتغير النطفة فتصبح علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، سميت بذلك لأنها تعلق في جدار الرحم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني أنه يمكث علقة كم؟ 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة هي القطعة من اللحم، وسميت بذلك كأنها قطعة من لحم ممضوغ. وقد أظهرت أو بيّن العلم الحديث اليوم شكل الجنين في هذا الظرف، حينما يكون مضغة فالناظر إليه سبحان الله يرى كيف ينحني الظهر وينحني الرأس، ويقترب ويكاد الجنين يمس برأسه قدميه، فالناظر إليه يقول كأنها قطعة لحم ممضوغة، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهنا هذه الأطوار ذكرت في القرآن أيضا، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة تامة وغير تامة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فهذه هي الأطوار التي يمر بها كل إنسان. نقتصر على هذا لنكمل إن شاء الله بقية المراحل ومتى تنفخ فيه الروح وما الذي يترتب على ذلك من أحكام. نعم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث وحدث بهذا الحديث بصيغة قلنا أنها من أقوى صيغ التحمل. نعم، لأن التحديث فيه تحمل وفيه أداء. طيب، وقبل أن يحدث بهذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصفين، وصفه بأنه صادق وأنه مصدوق. والصادق يا بدر نعم المصدوق هو الصادق بالخبر الذي جاء به وصادق الوحي الذي جاء به ما تبين له. لا ها؟ صادق فيما أخبر به المصدوق المصدوق فيما أخبر به وذلك بالسلسلة. إيه المصدوق كيف؟ يعني مصدق من قبل غيره، مصدق من قبل غيره. ها فيما أخبر به وفيما أخبر به. طيب، وفيما يأتيه من الوحي مصدوق. هذان تفسيران لأهل العلم في كلمة يش مصدوق. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. وساق الحديث قلنا إنها ظاهر الحديث أن خلق الإنسان يكون متفرقا ويجمع. فكيف هذا الجمع؟ يقول هذا الجمع كما قال النووي يعني إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة يعني كأنه يعني ما شبه يعني أن هذا الجمع أنه كان متفرق فلما يعني جمع هذا المني مرأة ومني. إذا نقول هو اجتماع مني الرجل وماء المرأة صح؟ هل في قول آخر في المسألة؟ يزيد نقول إن هذا القول فسره الحديث الذي رواه الطبراني في معجم الإسناد. فقال الإمام الهيثمي رجال الثقات وحديث حسن الإسناد من حديث مالك بن الحويرث. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذ أراد الله خلق عبدا وجمع رجل المرأة طرمه إلى كل عبد وشارة منها حتى إذا بلغ سبعة أيام انحدر ماءه إلى رحم فاستقر إلا أهله. يعني أنه يجمع هذا الماء بعد ماذا؟ بعد تفرقه في المرأة في كل عضو منها صح؟ هكذا جاء الحديث. فيرى بعض العلماء أن اجتماع الخلق يكون على هذا النحو، تستقر بعد ذلك النطفة على هذا النحو من الاستقرار. وعلى كل إذا نظرنا للتفسير الأول والتفسير الثاني لا يتعارضان لأن الكل جمع صحيح أم لا؟ فهذا يكون من باب اختلاف التنوع لا التضاد. كما في التفسير أيضا قد ترد كلمة في التفسير تتعدد معانيه، فحينئذ نحمل اللفظ على كل المعاني بشرط ألا تكون تلك المعاني متضادة. فالجمع جمع بين ماء المرأة والرجل، وكذلك جمع ماء الرجل إذا تفرق في كل عضو إذا تفرق في كل عضو من المرأة فإنه يجمع بعد ذلك ويستقر. طيب، والكلام هل هو خاص بالمسلمين أم عام لكافة الناس؟ بدر. الكلام عام لكافة الناس لأن ما جاء بعده ليس من التكليف الشرعي. نعم، لا يترتب عليه تكليف شرعي ولا شيء، ما في تكليف شرعي. إذا دل ذلك على أن الأصل أنه لكافة الناس. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأطوار 40 يوما نطفة. ما هي النطفة في لأن نطقة في اللغة، اللغة هي الماء القليل. جمعها نطف، نطف ونطف أيضا يقال نطف، يصح. كم يمكث نطفة؟ 40 يوما. وبعد النطفة كيف يكون يا كمال؟ ما هي العلقة؟ لماذا سميت بذلك؟ تعلق في جدار الرحم أو سقفه، سميت بذلك علقة. كم يبقى علقة؟ 40. نعم. ثم بعد العلقة ماذا يصير؟ مضغة. ما المراد بالمضغة؟ كأنها موضوع. نعم. كم يبقى؟ ماذا وافق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث؟ قوله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة. لنبين لكم. إذن وافق ماذا؟ وافق لفظ القرآن. طيب، قوله هنا في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم من المعلوم أنها في اللغة العربية تفيد التراخي، تفيد التراخي. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. متى يرسل إليه الملك؟ يرسل إليه، المرسل إليه هو الله عز وجل، وهذا الملك يسميه العلماء بملك الأرحام أو الملك الموكل بالأرحام. يرسل إلى من؟ إلى هذا الذي اجتمع خلقه، يعني إلى الإنسان. فظاهر الحديث، هذا حديث ابن مسعود، أنه يرسل إليه بعد كم من يوم؟ 120 يوما، يعني بعد كم من شهر؟ إذا كان الشهر 3 أشهر، إذا كان الشهر 30 يوما، كم من شهر؟ بعد 4 أشهر. وها هنا وقع إشكال لبعض أهل العلم، بل لكافة أهل العلم، في حديث رواه الترمذي، رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مر على النطفة 42 ليلة أو 42 يوما أرسل الله إليها الملك فنفخ فيها، ثم أمر بأن يخلق سمعها وبصرها وعظامها إلى آخر الحديث، ثم يؤمر بال4 كلمات. ففي حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم بعد كم؟ 42 يوما، وهنا بعد 4 أشهر. الملك متى يرسل؟ في حديث ابن مسعود، في حديث حذيفة بن أسيد، وهنا وها هنا لا شك أنه تعارض بين لا يمكن إنكاره. فقال بعض أهل العلم جوابا على هذا التعارض أن النطفة تقسم على 4 أجزاء، فقسم منها يكون نطفة، وقسم يكون علقة، وقسم يكون مضغة، وقسم إيش؟ بقية الخلق كماله. وهذا في الحقيقة يخالف ظاهر حديث ابن مسعود. وقال بعض أهل العلم إن حديث ابن مسعود مبني على التغليب، مبني على التغليب، يعني أنه يكون 40 يوما نطفة، لا تكون هي نطفة في الحقيقة، لا تبقى 40 يوما نطفة، تتغير، لكن خلال هذا الظرف مدة 40 تسمى، تطلق عليها نطفة من باب التغليب. وكذلك إذا كانت علقة لا تكون علقة طيلة هذه المدة، فهمتم؟ هذا جواب. ولنتأمل اللفظ هنا، قال عليه الصلاة والسلام ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. ظاهر الحديث، ها؟ ظاهر الحديث متى يرسل إليه الملك؟ بعد 4 أشهر. ها؟ 4 أشهر. بعد والآخر صريح في أنه يرسل إليه بعد 42 يوما. هناك من أجاب عن هذا أن من الناس من يرسل إليه الملك بعد 42 يوما، فهذه ثلاث أجوبة لأهل العلم، والأول أضعفها. إذن يرسل الله عز وجل إليه الملك فينفخ فيه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأمره أن ينفخ الروح، والروح كما هو معروف سر الحياة وسببها، والفرق بين الحي والميت وجود الروح في الحي وانعدامها في الميت، ولا يمكن أن نعرف الروح أبدا، نقول هي شيء جعله الله سببا للحياة فقط. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليل. ما يمكن أن نعرفها، ما نستطيع أن نقول أنها يعني من هواء، من ريح، من كهرباء، من طاقة معينة، ما نستطيع، لا نعرف شيء يفوق العقول. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما يمكن. وهل هي روح مخلوقة أم ماذا؟ نقول نعم هي روح المخلوقة. طيب فإذا قال إن الله يقول: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومعلوم أن أن الإضافة إذا جاءت في كثير من كتاب الله والآيات تكون من باب إضافة ماذا؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل إيش؟ ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وعزتي وجلالي، صفات هذه أم لا؟ صفات. فهل تكون الروح مضافة إضافة الصفة إلى الموصوف أم إضافة المخلوق إلى الخالق؟ الثاني. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، يعني من روح خلقتها أنا لآدم، وليس الله جل وعلا هو الذي يعني، أو أن هذه الروح صفة له، انتبهوا، بل هي روح المخلوقة، والإضافة تكون هنا من باب التشريف والتكريم والتعظيم أيضا، كقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين ناقة الله وسقياها. هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فينفخ فيه الروح. فإذا نفخ فيه الروح تحرك. طيب الآن، هل الروح إذا تعلقت بالبدن يكون التعلق تعلقا تاما؟ لا، لأن العلماء ذكروا أن تعلق الروح بالبدن أربعة أقسام. تعلق الروح بالبدن عندما يكون الإنسان جنينا، قالوا وهذا تعلق ضعيف، لأن الحياة ليست فيه تامة، ولذلك الجنين يزداد قوة كلما زاد نموا. التعلق الثاني: تعلق الروح بالبدن تعلقا مناسبا تقوم به الحياة في الدنيا. تعلق الروح بأبداننا اليوم تعلق مناسب أم لا؟ مناسب. التعلق الثالث: بعد الموت فإن بالموت تنفصل الروح عن البدن، لكن البدن تبع للروح، تنعكس المسألة. في الدنيا الروح تابع للبدن، فإذا تألم البدن تألمت الروح أم لا؟ في الدنيا، أجب يا جماعة، إذا تألم البدن في الدنيا تتألم الروح أم لا؟ إذا مرض الإنسان كيف تكون روحه؟ مغمومة، مهمومة، متألمة. في البرزخ بعد الموت العكس، تتألم الروح والبدن تبع، وإن أرم وإن بلي. الرابع: تعلق تام، وهو الإعادة بعد الوفاة، وهو يوم القيامة، تتعلق الأرواح بالأبدان تعلقا تاما. وقولنا تعلقا تاما قويا لا يعتريه الموت ولا يموت الإنسان، لأنه لا موت في الآخرة، لا يموتون فيها إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. هذا أصحاب الجنة، وأما أصحاب النار لا يموت فيها ولا يحيى. فتتعلق الروح بالبدن تعلقا تاما لا تنفصل أبدا، والذي حتى بالعذاب، حتى بشدة العذاب، حتى ولو اشتد العذاب بأهل الكفر أرواحهم لا تنفصل عن أجسادهم. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم أجيبوا فيموتوا. فإن قلت الذين دخلوا النار من المسلمين، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: فأماتتهم النار إماتة؟ نقول انظر، ما قال فأماتتهم النار مطلقا، بل قيد ذلك بإماتة، فدل ذلك على أنها ليست موتة مطلقة، موتة ينفصل البدن فيها عن الروح، بل يبقى شيء من الأثر، كأنها غيبوبة مثلا، فهمتم؟ كأنهم تغيب عقولهم من شدة العذاب والعياذ بالله، فتميتهم النار إماتة. لأنه لا يشترط في إطلاق لفظ الموت على الكائن أن يكون إيش؟ ميتا بالكلية، فإن في الحياة الدنيا يا بدر النوم أطلق عليه لفظ الموت أم لا؟ أطلق. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقالوا: يا رسول الله، هل في الجنة نوم؟ قال: لا، النوم أخو الموت. طيب، هذه أربعة أحوال في تعلق الروح بالبدن ذكرها أهل العلم رحمهم الله. ثم الاثنين، أنت لو نام إنسان وقرصته لقام مذعورا، إلا البدن. النائم هل يحس بالألم؟ اللهم الذي بنج، أي كذلك، نعم، نفس الشيء، تعلق مناسب. إذا كان الإنسان نائما روحه متعلقة به، يعني ما نقول إن روحه خرجت، ها؟ نعم، الميت تفارقه الروح مفارقة كلية، الروح تفارق جسد الإنسان عند الموت مفارقة كلية، لا يرجع إليها إلا بعد إلا يوم القيامة أو في القبر في السؤال. لكن في النوم لا نقول إنها مفارقة كلية، مفارقة صغرى وموت صغرى. لا لا أبدا أبدا. أي هذه مسألة تتعلق بالدماغ، هل هو نائم أم غير نائم، هل هو صاحي أم غير صاحي. الروح ما زالت فيه، ما انفصلت في انفصال كلي. طيب، الأطوار هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كم نحسبها يا جماعة؟ نحسب نطف، علق، مضغة، وبعد نفخ الروح. هذه أربعة أطوار ذكرت أكثر من هذه في القرآن. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا على سبيل التفصيل، لكن الأربعة على سبيل الإجمال. هذه الأطوار انبنت فيها أحكام فقهية كثيرة، منها مثلا أن الإنسان إذا لم يتم خلقه في بطن أمه ولم تنفخ فيه الروح ومات سقطا وسقط، فإن صلاة الجنازة لا تشرع في حقه، بينما لو سقط بعد تمام الأربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. شوف هذا حكم. مسألة أخرى من المسائل الفقهية، مثلا مسألة انقضاء العدة، لو أن امرأة توفي عنها زوجها وتركها قد بدأ حملها وأسقطت ما في بطنها، هل تنقض العدة ولا ما تنقض العدة؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، صحيح؟ كيف تقول نعم؟ لو كان حملا، فأجلهن أن يضعن حملهن لو كان حملا، ومتى يكون حملا؟ عند كثير من العلماء لا يكون الحمل حملا إلا إذا نفقت فيه الروح، إلا إذا نفقت فيه الروح. فعليه لو أنه سقط قبل تمام النفخ الروح فيه يرون أن العدة لا تنقضي، وحينئذ تنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. وكذلك مسألة الأمة، هل تعتق أم الولد أم لا بما أسقطت؟ فإن الإمام أحمد مثلا نص على أن العلقة لا تتبين، لا يستبين فيها الخلق ولا يظهر. وله في المسألة روايتان فيما لو أسقطت علقة، رواية بأن العدة تنقضي ورواية بأن العدة لا تنقضي. وحاصل كلام أهل العلم كالشافعي والشعبي وغيرهم أن العدة تنقضي إذا تبين الخلق، إذا تبينش تبين الخلق، إذا تبين الخلق فيما سقط، وإن كان وإن كان علقة إذا تبين الخلق. مسألة أخرى أيضا تكلموا فيها، ماذا أخذنا الآن؟ مسألة جواز إسقاط ما في البطن. نص الحنابلة رحمهم الله على أنه لا يجوز للمرأة إسقاط ما في ما في بطنها إذا كان علقة. قالوا لأن العلقة قد تولدت من نطفة إلى دم، والدم سبب للحياة، فصار كأنه ولد، فقد انعقد الولد هنا بتكون الماء إلى علقة، انعقد الولد فصار كأنه جنين، فلا يجوز إسقاطه. وقال بعض أهل العلم بل يجوز إسقاطه لأنه كالعزل، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن العزل يكون عزل إيش؟ دم ولا ماء؟ ماء، ماء يكون ماء. والقول الصحيح في هذه المسألة، وقد ذكرنا هذا في كتاب الطلاق، أن إسقاط ما في بطن المرأة إذا كان قبل 40 يوما فإنه لا ينبغي إلا للحاجة. الأصل أنه لا ينبغي، ويكره إسقاطه إلا للحاجة، إلا للحاجة. مثاله، مثاله لو تولد الماء أو كان الماء المجتمع ماء على صفة محرمة، مثل أن يكون إيش؟ عن زنا، عن زنا. الثاني ما بين 40، ما بين 40 إلى قبل تمام 4 أشهر، ما بين 40 إلى قبل تمام 4 أشهر، فهنا لا ينبغي إسقاطه إلا للضرورة، إلا إيش؟ للضرورة، كمراعاة مصلحة الأم. وأما إذا تم نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. هذا القول هو الصحيح، وقد تنازع العلماء في هذه المسألة الأخيرة، هل تقدم حياة الأم أم حياة الولد؟ إذا تم له 4 أشهر فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، إذا عرفنا أنه حي. حطوا بالكم، لو أن امرأة أسقطت ما في بطنها أيضا عمدا، مثل أن تشرب دواء، فإننا نسأل عن أي شيء؟ نسأل عن مدة الحمل، ولذلك لا بد من الإحاطة بهذه الفترات، لأنها من فترة لفترة تتغير الأحكام. فلو أنها شربت دواء فأسقطت حملها بعد نفخ الروح فيه، نص ابن قدامة في المغني عن أهل العلم أنه يجب عليها الغرة والكفارة، والغرة قيمة نصف عشر الدية الكاملة تدفع إلى ورثة الجنين. فإذا كانت الدية 100 ناقة عشرها كم؟ 10 نياق، نصفها 5 نياق، هذا تسمى إيش؟ الغرة. انتبهوا، لكن لو أنها أسقطته متعمدة قبل نفخ الروح فيه، أجيبوا ها؟ ليس عليها شيء، ليس عليها شيء إلا الإثم، فهمتم؟ هي آثمة. طيب، إذا انتبهوا لهذه المسائل، وفيها زيادة تفاصيل في المطولات. يقول: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. المأمور من؟ الملك. يؤمر بكتابة 4 كلمات وهذه الكتابة كتابة ليست في اللوح المحفوظ، لأن في اللوح المحفوظ قد كتب كل شيء قبل مقادير الخلاق 50,000 سنة. يرى كثير من أهل العلم أنها كتابة لا تتغير، كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ابن عباس أيضا. طيب، هذه الكتابة التي ستكتب هي كتابة في صحيفة الملك، وهو تقدير من التقادير الكم؟ الأربعة. فهو التقدير العمري، التقدير العمري. فإن هناك تقديرا ماذا؟ تقديرا، لا، التقدير الأزلي هذا متعلق بالعلم، أما التقدير الذي يقع فيه الكتابة هذا يكون متى؟ 50,000 سنة قبل خلق الخلائق. التقدير الثاني تقدير عمري، وذلك إذا نفخ في الإنسان الروح. التقدير الثالث تقدير سنوي، متى يكون؟ في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. التقدير الرابع تقدير يومي، استدلوا له بقوله تعالى كل يوم هو في شأن. هذه الأشياء يرى ابن عباس أنها تتغير إذا كان في صحف الملائكة، واستدل بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. وعلى هذا ينزل دعاء عمر وابنه وابن مسعود على هذا. والمسألة كما قلت لكم المسألة خلافية، المسألة خلافية. يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، كتابة رزقه من الحلال فقط أم عام من الحلال والحرام، مما كتب الله سبحانه وتعالى له من الرزق، من المأكول والمشروب والمسكون والملبوس والمنكوح، كل هذا، كل ما يطلق عليه أنه إيش؟ رزق، صح؟ طيب، وأجله، هذه هي الكلمة الثانية، يعني وفاته، التاريخ بالضبط، تاريخ الوفاة مكتوب، وعمله، إيش عمله؟ عمل صالح أم غير صالح؟ شقي أم سعيد؟ متى هذا؟ في الآخرة، هل هو من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة؟ فإذا قال قائل إذا كانت هذه الأمور تتغير فيما في صحف الملائكة، ما الحكمة؟ نقول الحكمة أن العبد ينشط إذا علم أنها قد تتغير، فإن العبد ينشط في المسارعة إلى فعل الخيرات. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يكفي هذا، نكمل إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمه سبق أنها كم؟ أربعة أطوار، وهي: الأول نطفة، علقة، مضغة، ثم نفخ الروح فيه. هذه أربعة أطوار يمر بها. هذه الأطوار سبق أنها تترتب عليها أحكام أم لا؟ قد تترتب عليها أحكام. مثاله: إذا كان دون 40 يوم دون 4 أشهر إذا مات سقطا فلا تترتب عليه أحكام شرعية، حيث لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. إذا كان دون 4 أشهر. أما إذا بلغ 4 أشهر فما فوق، أي بلغ في الروح، فإنه يكون فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه فرجا. يدفن أيضا مع نعم توافقون؟ حكم آخر، حكم آخر يترتب على هذا أن المرأة الحامل إذا أسقطت سقطا فإن العلماء قالوا إذا طلقها مثلا زوجها أو توفى عنها زوجها في بداية حملها ثم أسقطت سقطا فقالوا إنها تنقضي عدتها، لكن بعض العلماء قالوا بأنها لا تنقضي عدتها لأن الله عز وجل قال أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا لا يسمى حملا وإنما يسمى سقطا. لا إيه اشترطوا ماذا؟ اشترط بعضهم أن ماذا؟ أن تنفخ فيه ايش؟ بعضهم، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لكن هي لو أسقطت النطفة مثلا هل تنقضي العدة والعلقة؟ لا، فيه روايتان عن الإمام أحمد، روايتان، الصحيح أنها لا تنقضي إلا إذا رأى ماذا؟ إلا إذا تبين الخلق، لأنه قد يتبين الخلق في ماذا؟ في العلقة، وإن كان نادر جدا، لأن الحقيقة أن ألفاظ التكوين عند الاستقراء في القرآن يجدها الإنسان ثلاثة: تصوير وخلق وبرء، تصوير وخلق وبرء، ثلاث أشياء. فالتصوير قالوا عبارة عن خطوط تظهر، فهمتم؟ الخلق تكون الشيء، تركبه على شكل، البرء فيه إتمام للخلق، فهمتم؟ نعم. كذلك مسألة أخرى سبقت، الجنين هل يجوز لها أن تسقطه؟ متى لا يجوز؟ لا، الحنابلة صرحوا بشيء، قلنا ان الحنابلة علماء الحنابلة صرحوا بشيء بانه لا يجوز اسقاطه اذا كان علقة، قالوا لا يجوز اسقاطه. لماذا؟ لان بذلك قالوا ان هذه النطفة قد تحولت الى علقة، الى دم، تحولت الى دم، وهذا الدم يعني كانه طور، هو سبب الحياة، سبب الحياة يعني، فبدأ يعني خلقه، وهذا لا يجوز اسقاطه. هم يقولون هذا ايضا ولهم علة، يقولون اذا صارت علقة فقد انعقد الولد، ولذلك يقولون لا يجوز. والصحيح في قول ثاني ايضا قالوا يجوز لانه كالعز، وهذا بعيد جدا، لا ليس هم الذين قالوا، لا قول ثاني، اي نعم ثاني. ليس الحنابلة، قول ثاني قالوا يجوز لانه كالعز وهذا بعيد. ليش بعيد؟ لان يعني الفرق بين العزل والفرق بين اسقاط الجنين، يعني نعم العزل اصلا قبل وضعه اصلا، بخلاف ما لو وضع واستقر في فرق. نعم، القول الصحيح ان في ذلك تفصيلا، والتفصيل الثاني ان الجنين اذا بلغ 40 يوما فما تحت فهذا يجوز اسقاطه للحاجه، يعني اسقاطه مكروه ويجوز للحاجه لان المكروه يسقط للحاجه. والطور الثاني او المرحله الثانيه قبل 40 يوم او قبل 40 يوم فما دون. نعم، وصور المرحله الثانيه اذا ما بين 40 يوم الى نفخ الروح فيه، وهذا لا يجوز اسقاطه الا للضروره، اسقاطه محرم. والطور الثالث هو بعد نفخ الروح فيه، وهذا لا يجوز اسقاطه باي حال، باي حال الا في حالات يعني نادره، كان مثلا يكون هذا الجنين جاء عن طريق الزنا ولم ياتي عن طريق. وين تذهبين انت؟ لا تقول لي ما لم اقل. أي لا، أنت لابد أن تسأل العفو. لا، إياك تأكد مما أقول لك. إذا كان بين 40 إلى قبل 4 أشهر هذا نقول لا يسقط إلا للضرورة، وفرق بين الضرورة والحاجة، أيهما أشد؟ الضرورة أشد. مثل لو قيل إنه في 40 الثانية تهلك الأم لو أبقته في بطنها تهلك، فهنا في هذه الحال يجوز، هذه ضرورة يجوز إسقاطه، لكنه لو نفخت فيه الروح ماذا نقول؟ إذا تم له 4 أشهر لا يجوز، على القول الراجح، لأن بعض العلماء من قال إنه يجوز إسقاطه إبقاء لأمه، واستدلوا بقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكن نقول عجبا لبعض الناس حينما يستدل بقطعة من الآية وقطعة من الدليل، اقرأوا الآية من أولها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلماذا استدللتم بالنصف الثاني ولم تقرأوا النصف الأول؟ ثم إن قتلها هذه النفس التي نفخت فيها الروح بفعلنا لإبقاء الأم، النفس التي أخرجناها وقتلناها كيف قتلت؟ بفعلنا ولا بفعل الله؟ بفعلنا. ولو أننا أبقينا الجنين وماتت الأم كيف يكون؟ هذا بفعل الله عز وجل وليس بفعلنا. ومن الذي أدرانا أن الأمة ستموت يقينا؟ لأن الموت من أمور الغيب. كم من قرار للأطباء يخرج في شخص من الناس يقولون إن فلان ما يعيش أكثر من 6 أشهر فيموت الطبيب الذي حكم عليه بذلك، يموت الطبيب قبله، صحيح أم لا؟ ما ندري. فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يسقط بأي حال من الأحوال. فإذا قال قائل ولو كان من الزنا يا حمزة، نقول ولو كان من الزنا، حتى ولو كان من الزنا، والدليل أن الغامدية لما زنت رضي الله عنها وزلت بها القدم جاءت قالت يا رسول الله فوالله إني لحبلى من الزنا، هل قال اسقطي؟ ها؟ قال لا، اذهبي حتى تضعيه. والإسقاط معروف، كان معروفا، السقط كان معروف والإسقاط معروف على أحد يعني في عند العرب وعند الناس، قال اذهبي حتى تضعيه. فدل ذلك على أنه لا بد من إبقاء لأنها نفس. طيب لو أن امرأة شربت دواء أو فعلت شيئا فأسقطت حملها، أو مثلا ضربت، ضربها شخص، ضربتها امرأة كما في الحديث حديث المرأتين، نعم، وقتلت ما في بطنها، ماذا تقول يا بدر؟ المقتول الجنين، الأم أو غيرها. كانت أم الجنين بعد 4 أشهر فعليه الكفارة والغرة. حتى الغير كما نص الحديث، نعم، توافقون؟ طيب الغرة ما هي؟ الغرة نصف عشر الدية. نصف عشر الدية يعني كم؟ الدية إذا قدرناها بالإبل كم تكون تقريبا؟ 100 بدنة، عشرها نصفها 5 نياق، صحيح؟ نعم. ماذا قلت؟ لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها، لا هو هي لما جاءت أول مرة قالت يا رسول الله إنها قد زنت، أقرت ما قالت من أول يوم، فردها وكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه، حتى أنها قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا، يعني ماعز بن مالك الذي جاء مقرا. فأول وهلة جاءت معترفة بأنها قد زنت، ثم عادت إليه من جديد وقالت إنها حبلى، فتحرك الحمل في أحشائها، فدل ذلك على أنه يبقى. نعم. طيب، ولكن نقول إن إسقاطه قبل نفخ الروح فيه أهون. طيب، ولكن نقول إنه أهون، مع ذلك إنه أهون، فهمت؟ وقد تحمل من كافر كما هو شائع والعياذ بالله. نعم، هم ما في دليل، هي جاءت تسأل قالت إنها حبلى من الزنا، نعم حبلى من الزنا، نعم، أو إنها زنت، ثم بعد ذلك أخبرت. هذه 4 أطوار، هذا الذي أخذنا. متى يتم إرسال الملك؟ قولا واحدا عدنا. نعم، حديث حذيفة بن أسيد ابن أسيد ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الملك يرسل في من يرسل للملك بعد 42 يوم وليلة. ليلة، نعم، 42 ليلة. لا، فيكتب. ذكرنا النفخ، ها؟ لا، الحديث الثاني حديث حذيفة بن أسيد، هل ذكرنا النفخ؟ لا، صحيح، ما فيه نفخ، حررت هذه الرواية في الصحيح لم يذكر فيه النفخ. الذي ذكر فيها الكتابة يؤمر أولا بتصويرها. تصوير ماذا؟ سمعها وبصرها وعظامها، فهمتم؟ وجلدها. فإذا صور قال بعد ذلك أي رب الروح ما هي؟ الروح قلنا هي سبب الحياة، وهي فرق بين الحي والميت، ولا ندري كيف هي مخلوقة، ولا ندري يعني كيف خلقت. أضافها الله عز وجل في كتابه إلى نفسه فقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهل هذه إضافة مخلوق إلى الخالق أم إضافة تشريف؟ لا، هل هي إضافة صفة إلى الموصوف أم صفة إلى الموصوف؟ نعم، هي إضافة المخلوق إلى الخالق، لا إضافة الصفة إلى الموصوف، فهمتم؟ طيب، ينفخ فيه الروح. إذا نفق فيه الروح كيف تتعلق الروح بالجنين؟ هل تتعلق تعلقا تاما أم ماذا؟ نعم، أربع أصوات فإن تتعلق تعلق ضعيف وهو هذا الذي في هذا الحديث عن الجنين، وإما أن يكون التعلق منازل فهي بعد يكمل هذا الجنين ثم يولد أثناء حياته، أما التعلق بعد الموت أي بعد الإنسان، وأما التعلق تام هو الذي يكون يعني بعد البعث. نعم، إذن هذه أربعة أحوال في تعلق الروح بالجسد. تعلقها في البرزخ؟ في البرزخ؟ في انفصال، لكن البدن ايش علاقته بالروح؟ تابع له، تابع للروح، يعني ما يصيب الروح يتبع ام لا يتبع؟ نعم. هذا الذي اخذناه يؤمر باربع كلمات في مساله ما ذكرناها من الاحكام سنذكرها بعد المناقشه. يؤمر باربع كلمات، يعني يؤمر بكتابة أربع عش كلمات. ما هي؟ رزق، وهذا يشمل ماذا؟ الحلال والحرام. من ماذا؟ كل شيء. ما هو؟ كل شيء. طيب الثاني أجل، يعني متى سيموت ومتى أجل وفاته، عمله عمل اي صالح او غير صالح او غير ذلك. شقي ام سعيد؟ الكتاب هل يكتب يقول شقي وسعيد ام واحد من اثنتين؟ واحد من اثنتين، صحيح. طيب هذه اربع كلمات، هذا التقدير يسميه العلماء تقدير ماذا انت؟ تقدير عمري. فهل هناك تقدير اخرى؟ نعم، وتقدير يومي، توافقون؟ نعم، هذه أربعة نعم أربع تقديرات، أربع تقديرات. إذن هذا الملك يؤمر بأربع كلمات فيكتبها. قبل أن نزيد في التفصيل يقول أن هناك مسألة أيضا تتعلق بهذه الأطوار، وهي مسألة إسقاط ما في بطن المرأة وإتباع ذلك بالدم. يعني هل هذا الدم الذي يتبع بعد أن أسقط الحمل يحكم عليه بأنه دم نفاس أم أنه دم استحاضة؟ الصحيح أنه لا يحكم عليه أنه دم نفاس إلا إذا تبين الخلق فيما أسقطت. إذا تبين الخلق فيما أسقطت يحكم عليه بأنه دم نفاس. أما إذا أسقطت شيئا لم يتبين فيه الخلق وأتبع ذلك دم فإنه لا يحكم عليه بأنه إيش؟ نفاس. يؤمر بأربع كلمات. هنا قال أربع كلمات فأين يكتبها؟ نعم، أشوف كأنه استحاض، كأنه دم عرق. نعم نعم، إلا إذا وافق أيام الحيض. يحكم عليه بأنه حي، إذا وافق عادتها يحكم عليه بأنه حي، أما إذا لم يوافق فإنه يحكم عليه بأنه دم استحاضة، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ولا حرج، لكنها تتوضأ لكل صلاة إذا خرج، ولا يجب عليها أن تغتسل، بل لا يوجب هذا إلا الوضوء. طيب، هذه الكلمات التي يكتبها الملك، جاءت روايات كما في رواية حذيفة بن أسيد أنه يستأذن ربه، أي رب، أذكر أم أنثى، أي رب، عمله، أي رب، أشقي أم سعيد، فيقضي الله عز وجل ما شاء. وجاء في رواية تحتاج إلى تحرير وتحقيق أنه يأمره بأن ينظر في اللوح المحفوظ، وهذا يحتاج إلى نظر، لكن الذي قدمته هو الأصح والأشهر، وهو الذي جاء في الحديث الصحيح كما في صحيح مسلم وغيره. فأين يكتب؟ يكتب في صحيفته، في الصحيفة التي في يد الملك. ولكن جاءت رواية في مسند البزار، وكذلك عند ابن حبان في صحيح من حديث ابن عمر أنه ذكر الحديث وفيه صلى الله عليه وسلم يقول إنه يكتب ذلك بين عيني الجنين، والعامة يقولون ما كتب في الجبين لا بد أن يكون، ما أدري عندهم عندهم مثل مزجوع، عندهم سجع العامة بعض الأحيان، شو يقولوا ما كتب في الجبين لا بد أن ترى العين، فلعل استنادهم لحديث البزار هذا. هذا الحديث حسن الإسناد، ولا تعارض بين هذا وما صح أنه يكتب في الصحيفة، فإن الملك يكتب في صحيفته ويكتب أيضا بين عيني الجنين، تكتب هذه الأربعة أمور. فهل إذا كتبت يكون الإنسان مجبورا؟ لا يكون الإنسان مجبورا، ولا يعني من كتابة ذلك سلب الإرادة المطلقة على الإنسان، فإن الإنسان له إرادة وله مشيئة، فهمتم؟ خاصة في العمل، أعني بذلك عمله. أنتم معنا ولا كيف؟ هذا متى أقول الكتابة؟ بعد أربعة أشهر، قبل النفخ، بعد أربعة أشهر أم لا؟ طيب، تكتب هذه الأمور الأربعة، تكتب هذه الأمور الأربعة، ويقع التقدير العمري لكل إنسان، انتبه، لكل إنسان. إذن هذا التقدير لا يلزم من كون الإنسان يترك العمل، وأن يكون مجبورا كما قال بذلك من الجبرية الذين قالوا إن الإنسان ليس له مشيئة وليس له إرادة وكل شيء مكتوب، فإذا دخل النار فإنه مجبور، وإذا دخل الجنة فإنه مجبور، إذا ذهب إلى المسجد فصلى فإنه مجبر، وإذا ذهب إلى مكان المعصية فعصى الله فإنه مجبر. وهذا قول باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق مشيئة فينا، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل الإنسان مشيئة وإرادة، وأعطاه عقلا يفكر به يختار بين يميز به بين الحق والباطل والخير والشر، فليس بمجبور. عندهم الإنسان الذي يغصب على الصلاة غصبا ولو بالتهديد بأن يقال له صلي ولا قتلناك، والإنسان الذي يخرج من بيته بعد أن توضأ يأتي مرتاح البال، عندهم سواء، الكل مجبر. وهذا يرده ماذا؟ الكتاب والسنة والعقل. والواقع أيضا، فالإنسان له إيش؟ له إرادة. وهذه الأمور التي كتبت من تمام حكمة الله عز وجل في إتقان خلقه ومتابعة أحواله. طيب، ثم قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قيل إن هذا إن البقية مدرجة من كلام ابن مسعود، وعليه يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وشقي أو سعيد. والمدرج المدرج هو الكلام الذي يدخله الراوي في ضمن الحديث، والمدرج إما أن يكون في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره. ماذا قال الناظم؟ والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وسبب الإدراج إما أن يكون تفسيرا، وإما أن يكون حثا وحظا، نعم، أو ما أشبه ذلك. مثال المدرج، مثال المدرج في أوله حديث إيش؟ حديث الزهري عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء، يتعبد لله عز وجل في تلك الليالي، يتحنث أي يتعبد. في وسطه مثل إيش؟ حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار. أسبغ الوضوء كما كلام أبي هريرة، ويل الأعقاب من النار كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في أوله، في وسطه الأول حديث حديث الزهري عن عائشة، عن عائشة. في آخره مثل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا أيضا من كلام أبي هريرة. وهذا كذلك من كلام ابن مسعود أنه إيش؟ مدرج عند كثير من أهل العلم. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة وفي لفظ فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، هذه المسافة القصيرة، لكن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يختم له بخيرا بسوء، يختم له بسوء والعياذ بالله بعد هذا العمل الصالح أو الذي في ظاهره صالح في الحقيقة، لأن في بعض الروايات كما قلت فيما يبدو للناس، والآخر يعمل بعمل أهل النار يعني يعمل المعاصي حتى إذا ما اقترب منها يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بخير ويدخلها. وهذا ينبغي أن يحث على أي شيء؟ على إصلاح السرائر والخوف من سوء الخاتمة، الخوف من سوء الخاتمة، لأن هذه الكتابة التي كتبت لا يعني كما قلت ترك العمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال ما من نفس منفوسة إلا وكتب لها مقعدها إما في الجنة وإما في النار. فقال رجل أفلا ندع العمل ما دام أن المسألة محسومة، كل واحد له مقعد في الجنة أو مقعد في النار ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فهذا يعني أنه لا يترك العمل، لا ينبغي للإنسان أن يترك العمل. فلا بد للإنسان أن يعمل وأن يسأل الله حسن الخاتمة، يسأله حسن الخاتمة، لأن إيش؟ لأن الخاتمة والخواتيم ميراث السوابق كما قال السلف، الخواتيم ميراث السوابق. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا ينبغي أن يجعل الإنسان لا يغتر بعمله لأنه لا يدري كيف يختم له، فعليه أن يكون على وجر وعلى خوف حقيقة، حقيقة على نفسه، حتى وإن كان العمل في ظاهره عظيم، ولو كان ذلك الجهاد في سبيل الله. نعم، جاء في الصحيحين من حديث سهل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى هو والمشركين في معركة، وكان رجل من القوم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه، فقال الصحابة: ما أجزأ أحد منا مثل ما أجزأ اليوم فلان، ما جاهد واحد مثله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: هو من أهل النار، سبحان الله. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، يعني أنا أتبع خبره. يقول: فاتبعته، فجرح الرجل جرحا شديدا بالغا، فوضع نصل سيفه في الأرض، ثم وضع سنه وحدته بين ثدييه، ثم استعجل الموت وقتل نفسه، قتل نفسه. فعاد الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقص عليه وهو يقول: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خاف السلف من سوء الخاتمة، فحرصوا على حسن الأعمال وعلى المواصلة وعلى واستعاذوا بالله كثيرا من سوء الخاتمة، استنادا لهذا الحديث وغيره مما يشبهه من الأحاديث التي تخبر أن الإنسان عليه ألا يغتر بعمله، ألا يغتر بعمله. ذكر عبد العزيز بن أبي رواد وهو أحد الرجال الذين رووا عن التابعين وكان رجلا ورعا صالحا، أنه حضر موت رجل في يوم من الأيام فوجده يحتضر، يعني يموت يسلم الروح لخالقها، وكان يقال، يقول: وكان يقال لهذا الرجل الميت: قل أشهد أن لا إله إلا الله. فجعل هذا الرجل يقول: إنه كافر بها والعياذ بالله، قلتها بضمير الغائب، يقول: إنه كافر بها، ومات على ذلك. ولذلك يقول عبد العزيز: اتقوا الذنوب فإنها سبب لسوء الخاتمة. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى كثير الإشفاق والخوف من السوابق والخواتيم، فكان يشتد قلقه من هذه المسألة، وكان يقول: إني أخشى أن أكون كتبت في أم الكتاب شقي شقي. وكان يذكر الخاتمة ويبكي ويقول: إني والله لا أخشى أن يسلب مني الإيمان عند الموت، لأنه كم من إنسان يسلب منه الإيمان على فراش الموت. وكان مالك بن دينار رحمه الله وهو أحد التابعين الكرام يقوم الليل ويقبض على لحيته وينظر في السماء ويقول: اللهم قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين؟ دار مالك بن دينار. هذا يجعل الإنسان عليه أن يخاف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على هذا الدعاء، كثير الدعاء بالثبات. ففي مسند أحمد بسند صحيح من حديث أم سلمة أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت: يا رسول الله، أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وفي لفظ: إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. فإذا كان قلب الرسول عليه الصلاة والسلام قد خشي صاحبه عليه وهو الذي جبل قلبه وفطرت جوارحه على طاعة الله وتوحيده، فما ظنك بسائر القلوب؟ ولذلك قيل إنه ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، لأنه يتقلب يتقلب، والقلب مضغة يسرع إليها الفساد بسرعة. فعلى الإنسان أن يراقبه وأن يسأل الله تعالى ماذا؟ الثبات. فسوء الخاتمة خشي منها العارفون بالله سبحانه وتعالى والعالمون، فلم يأمنوا مكر الله، فعملوا وأخذوا بالأسباب من أجل أن يختم لهم بخاتمة الإيمان. وما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه كان من كلامه بهذا القسم أنه أدى العمل قد يكون في ظاهره صالحا لكن يسبق على هذا العبد الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وليس هذا من باب ظلمه، فإن الله ليس بظلام للعبيد، لكن دل ذلك على أن هذا العبد نفسه خبيثة قد انطوت على الشر، أو أنه أبطن في باطنه دسيسة هي التي جعلته يختم له يختم له بسوء. وكذلك الآخر قد يكون رجل من الناس يعمل بعمل أهل النار ولكن باطنه فيه شيء من الخير هو الذي يكون سببا في هدايته في آخر قبل أن يتوفى، ويختم له بيش يختم له بخير. فهذا رجل يهودي أو ابن رجل يهودي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الله تعالى وأسلم لما أسلم أسلم لله أسلم. نترك إن شاء الله الفوائد للدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن الله تعالى يرسل ملكا فينفخ في الجنين الروح ويأمره بأربع كلمات. تكلمنا عن مسألة الكتابة ونفخ الروح، ما هو الذي يسبق صاحبه؟ الكتابة تسبق نفخ الروح، توافقون؟ نعم، الكتابة تسبق نفخ الروح. وهذا قلنا به، كيف نقول به؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام هنا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. أولا هذا القول هو جامع لكل الروايات، جمع بين كل الروايات يكون بهذا القول. وثانيا أن الواو هنا لا تفيد دائما العطف، بل هذه تفيد لا تفيد شنو؟ لا تفيد الترتيب عفوا. نعم. بل تفيد الجنس هنا في هذه. في الجنس؟ لا. لا تفيد المشاركة. مشاركة. نعم. في آخر الحديث فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره. هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام من؟ إن هذا مدرج من كلام ابن مسعود. ما هو المدرج؟ المدرج قلنا هو أن يضيف الراوي إلى الحديث كلاما إما تفسيرا أو حثا. صحيح؟ ويكون في أول الحديث وفي وسط وفي الآخر أو في آخر الحديث. نعم، نأخذ فوائد هذا الحديث. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا استحباب الإتيان بالألفاظ التي يطمئن إليها السامع، يؤخذ من قوله حدثنا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أتى بأقوى ألفاظ التحمل. ويستفاد من هذا الحديث استحباب وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف الصدق كما فعل ابن مسعود في ما لو أخبر أو أخبر بشيء مما يتعلق بأمور الغيب. ويستفاد من هذا الحديث إثبات صدقه صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق وهو إمام الصادقين. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم مصدق فيما يخبر به من قبل الصديقين والمصدقين، وكذلك من قبل من؟ من قبل الله تعالى. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قبل أن يخلق فإن خلقه يكون متفرقا فيجمعه الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أن المدة التي يمكثها الإنسان في بطن الأم مراحل، فالمرحلة الأولى نطفة طيلة 40 يوما الأولى، حتى ولو تغيرت تلك النطفة فاحمرت شيئا ما أو ما أشبه ذلك مما هو معروف، فإن طيلة هذه المرحلة يصدق عليها أنها نطفة. طيب، وإن ظهر فيها تخطيط، وإن ظهر فيها تخطيط كما مضى، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان أصله دم، لأنه قال ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي إيش؟ قطعة من دم. فهل معنى هذا أن الدم طاهر غير نجس بناء على أصل الإنسان؟ نقول علل بذلك بعض الفقهاء، وهذا التعليل فيه نظر. لماذا؟ لأن العلقة تكون في مستقرها في الرحم، والشيء المستقر في مكانه لا يثبت له حكم لا طهارة ولا نجاسة، ولذلك لا يحكم على النجاسة بأنها نجاسة إذا كانت في مستقرها، مثل العذرة في مصارين الإنسان وأمعائه الغليظة. فالشيء الذي يكون في معدنه لا يحكم عليه لا بطهر ولا بنجاسة، لا يحكم عليه. فالإنسان يصلي ويحمل الخبث في بطنه أم لا؟ عجيبه. لكن هل له حكم؟ لماذا؟ لأنه في معدنه ومستقره، ولا يحكم على الشيء بالنجاسة والطهارة إلا بعد ظهوره وخروجه. ولكنه يستدل بأن الدم طاهر، وهو القول الصحيح بالأصل، وكذلك ثبوت صلاة الصحابة رضي الله عنهم في ثيابهم الملطخة بالدماء في القتال. ويستفاد من هذا الحديث قدرة الله عز وجل التي بها خلق هذا الإنسان، فإنه يجمع خلقه ويكون العبد نطفة ثم علقة ثم مضغة، فإن مرورها الإنسان بهذه الأطوار يدل على كمال قدرة الله وأنه على كل شيء قدير. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا خاص ببني آدم دون آدم، خاص بمن؟ ببني آدم دون آدم عليه السلام. ويستفاد من هذا الحديث السنة الربانية التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، في أن الأشياء لها كتاب وأجل. فالله عز وجل كان قادرا على خلق كل إنسان بكن فيكون، لكن مرور الإنسان بهذه الأطوار يدل على أنه من لازم الحكمة أن يمر الإنسان بتلك الأطوار حتى إيش يكتمل خلقه وتظهر حكمة الله تبارك وتعالى وقدرته. السماوات والأرض مثلا، الله تعالى قال فيها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما أو في ستة أيام، في ستة أيام، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. وجمهور العلماء على أن هذه الأيام بأيامنا هذه، فماذا نقول؟ نقول من أجل أن تظهر حكمة الله عز وجل، لأنه قد يخلق الشيء قبل أوانه ويكون ناقصا ولا يستقيم حاله، فالله هو الأدرى بكل حال، هو الأدرى بكل حال. ويستفاد من هذا الحديث رعاية الله سبحانه وتعالى ببني آدم، حيث أنه وكل بهم ملائكة في كثير من الأمور، فوكل بهم ملائكة تكتب وتحفظ عليهم أعمالهم، وملائكة تحفظهم أيضا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ووكل بهم ملائكة عند وفاتهم، وكذلك وكل بهم ملكا عند نشأتهم وخلقهم، فوكل بهم ملك الموت عند الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم. وعند النشأة والخلق وكل ملكا بكل إنسان وهو ملك الأرحام. وهل لكل إنسان ملك أم أنه ملك موكل بجميع الأرحام والخلق؟ نقول لا دليل، لا دليل. أما ملك الموت فهو واحد، وأما هنا الظاهر يرسل إليه الملك كأنه ملك واحد. وعلى كل، الله عز وجل قادر على أن يجعل ملكا واحدا متكلفا بالأرحام، وكذلك ما يعلم جنود ربك إلا هو، فإن له ملائكة يمكن أن يوظف كل واحد مع كل مخلوق من بني آدم. ويستفاد من هذا الحديث أن الحياة تكون في ابن آدم بغير الروح، صح؟ نعم. لأن تطور الإنسان من نطفة إلى علقة، ثم من علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، هذا التطور والتشكل والنمو حياة أم موت؟ وهل فيه روح؟ إيش دل ذلك؟ دل ذلك على أنه قد يكون في الشيء حياة بلا روح، بل حتى في الإنسان. وهذا كما أنه ظهر في الحياة فإنه ظهر أيضا في الممات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في أبي سلمة حينما دخل عليه وقد شق بصره، أغمضه وقال إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فالبصر ينظر للروح إذا خرجت، فدل ذلك على أنه قد توجد الحياة في الإنسان بلا روح. ولكن هل هي حياة تامة؟ ليست بحياة تامة، فهمتم؟ ليست بحياة تامة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان الجنين قبل أن تنفق فيه الروح ليس بإنسان، ولذلك لا، لو مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه ليس بإنسان ولا يبعث، بخلاف ما لو نفخت فيه الروح. ويستفاد من هذا الحديث أن بني آدم وكل الله عز وجل بهم هذا الملك الذي ينفخ فيهم الروح. ويستفاد من هذا الحديث إثبات القدر، يؤخذ من قوله ويؤمر بأربع كلمات، إثبات القدر خلافا لغلاة القدرية الذين أنكروه، ولمن لم يغلو منهم الذين أنكروا الخلق والمشيئة، أنكروا الخلق والمشيئة، أنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة، وأنكروا مشيئة الله عز وجل. وأما الغلاة فإنهم نفوا ماذا؟ نفوا جميع مراتب القدر، وهو العلم والكتابة والمشيئة والقدرة، الكل نفوا. طيب، نعم، الغلاة. يستفاد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يطلع من علم غيبه على من يشاء من خلقه فإنه يفعل. فهذه الأمور الآن خرجت عن الغيب المطلق إلى الغيب النسبي، فالله عز وجل علم ما عباده عاملون قبل خلقهم، وعلم أحوالهم وأعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم ومآلهم، ثم بعد ذلك أطلع هذا الملك على بعض الأحوال. ولذلك جاء في لفظ يقول الملك أي رب أذكر أم أنثى. إذن يكون قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، نقول إن هذا مطلق مقيد بماذا؟ بما لو لم يتم للإنسان أربعة أشهر، فإذا تم له أربعة أشهر في بطن أمه فإن الله يطلع الملك على تلك الأمور الأربعة، بل وعلى الذكورية والأنوثة أيضا. فهمتم الكلام؟ طيب، أما قبل هذه المدة هل يمكن معرفة الذكر أو الأنثى؟ لا يمكن إلى الآن، حتى الناس لا يتمكنون من ذلك. حتى ولو تمكنوا قبل الأربعة أشهر وقالوا إننا أثبتنا، نقول طيب قبل إذا التقى الماءان، ما يستطيعون، ما يستطيعون. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان عليه ألا يحمل هما في رزقه، فإن الرزق مكتوب. ولذلك قال الشاعر في القناعة أنشدناكم هذا، لكن بعض الأحيان نحتاج إلى من يذكرنا، سبحان الله. داعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يقنع، أو العكس، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. إذن الشاهد ما هو؟ فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. من أين أخذنا؟ بكتب رزق. وهل معنى ذلك أن الإنسان يترك الأخذ بالأسباب في طلب الرزق بناء على أنه ما دام أنه الرزق مكتوب سيأتيك؟ لا، هذا من التواكل، لا بد من الأخذ بالأسباب في طلب الرزق. إيش قال الشاعر؟ جنون رزق ويرزق ويرزق في غشاوته الجنين، هذا لا لا ليس له محل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلا بد من الأخذ بالأسباب والسعي في ذلك. طيب، ولكن الإنسان لا يجعل هذه المسألة همه، يعني همه وشغله الشاغل في الحياة للرزق، يأخذ بالأسباب ويتوكل الله عز وجل ويسأل الله تعالى التيسير، ثم سيأتيه رزقه. ويستفاد من هذا الحديث أن الأجل مكتوب، وأنه كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. فلا يزاد في العمر ولا ينقص، وما ذكر من زيادة العمر في ما لو وصل الإنسان ورحمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فهو محمول على أي شيء؟ إما أن يكون محمولا على البركة في العمر أو السبب، يعني أن الله تعالى هو الذي وفقه لهذا العمل الذي كان سببا في أن يكون عمره طويلا الذي قد كتب، الذي إيش؟ قد كتب. ويستفاد من هذا الحديث أن عمل الإنسان مخلوق. من أن يؤخذ؟ وعمله. طيب، يستفاد منه أيضا ثبوت علم الله عز وجل بأحوال خلقه قبل وجودهم وقبل خروجهم إلى هذه الدنيا، فإن الله قد علم أعمالهم. من أن يؤخذ؟ من وعمله. فالله علم أعمالنا قبل خلقنا، وإذا كان قد عملها وشاءها كيف تكون تلك الأعمال مخلوقة إذا كان قد علمها؟ إذا كان قد علمها وشاءها كيف تكون تلك الأعمال؟ بالضرورة تكون مخلوقة. والله خلقكم وما تعملون. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد كتب عند ربه إما شقي وإما سعيد، وأنه لا درجة ثالثة بين الدرجتين. وهذا كما قلت أنه ليس على سبيل، يعني المسألة ليس مجبرا فيها العبد، فلا بد عليه أن ينشط وأن يحرص على أن يحسن عمله ولا يعتقد اعتقاد الجبرية فيستسلم ويركن للهوى والخمول ويعصي الله عز وجل ثم يقول إنه مجبر. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا التقدير تقدير عمري، فإن التقادير كما مضى في البحث أربعة، ومنها العمر لكل إنسان. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الأمر غيب، ما أطلع الله عز وجل عليه أحدا إلا هذا الملك، وهذا مصداق لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، والملك رسول يرسله الله تعالى. طيب، كما قال عز وجل الله يصطفي يا حمزة، الله يصطفي من الملائكة ورسلا ومن الناس. ويستفاد من هذا الحديث جواز القسم بلا استقسام. من أين يؤخذ؟ من قوله، من قول من هذا؟ من قول ابن مسعود جواز القسم بلا استقسام، بل قد يستحب القسم في بعض الأحوال خاصة لطمأنينة أو لطمأنة السامع، إذا ما كان عنده شك في بعض الأمور الثابتة الغيبية يصح القسم ويستحسن ويحسن ذلك. قال فوالله الذي لا إله غيره. ويستفاد من هذا الحديث أن الحكم على الإنسان لا ينبغي أن يكون بظاهر حاله وعمله، لأنه قد يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة لكنه يختم له بسوء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ينبغي أن يبعث فينا الخوف والإشفاق والقلق الدائم المستمر في أن نخاف من النهاية والخاتمة، لأن العبرة بالخواتيم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. إذن فلا يحكم على الإنسان بظاهر إيش؟ ظاهر حاله. فلو أنك إنسان رأيته عابدا زاهدا ورعا عالما، هل تقول الله هنيئا له الجنة؟ لا. ولذلك لما قالت امرأة عثمان بن مضعون هنيئا لك الجنة يا ابن مضعون بعد وفاته رضي الله عنه، غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك؟ قالت يا رسول الله صاحبك وفارسك. قال والله والذي لا نفسي بيده حتى أنا لا أدري ما يفعل بي، كما قال تعالى على لسانه في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، فوالذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. فانظر المسألة ليست عملا فقط، نعم العمل سبب لنيل رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولكن العبرة بما يختم للعبد. ويستفاد من هذا الحديث على أن الإنسان عليه أن يواصل اجتهاده وعمله وتحسينه إلى أن يلقى الله، وهذا فيه رد على الصوفية الذين قالوا إن العبادة لنيل الوسيلة أو الدرجة، فإذا بلغناها سقط التكليف. فهمتم؟ قالوا إذا وصلنا إيش؟ سقط ماذا؟ سقط التكليف عنا، فركنوا للخمول وتركوا الطاعات ولبسوا المرقع. فهمتم؟ ولذلك أحسن من قال ليس الصوفي من لبس الصوف ولكن الصوفي من أطاع الله واتقى واتبع النبي المصطفى. طيب نعم، ولكن الصوفية من لبس الصوفة على الصفا واتبع النبي المصطفى، ولكن الصوفي من لبس الصوفة على الصفا يعني ايش؟ على غير الكدر واتبع النبي المصطفى. من اين اخذنا هذه الفائدة نحن؟ من قوله حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. هذا يدلك على ان الانسان عليه ان يعمل الصالحات وان يقوم بالواجبات طيلة عمره، وانه قد كذب من قال ان هذا محدود وله نهاية، وهي بلوغ درجة الولاية، فإذا صار وليا كما هم يقولون سقط التكليف، ففيه رد عليهم. ويستفاد من هذا الحديث أن الأعمال الصالحة مؤدية إلى الجنة،